سنقبل إن شاء الله تعالى في كتاب مختصر منهاج القاصدين. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت حياة الأبد. فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس 32 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في الرقائق. وفي هذا الفصل يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لرياضة النفس، أي ترويض النفس على الطاعة، وتهذيب الخلق، ومعالجة أمراض القلوب. وسوف يبدأ في الرياضة على حسن الخلق، فقال: أحسن الله إليكم شيخنا، قال: الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. وقد ذكر شيء من ذلك في آداب الصحبة. واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما يسره الله أن يذكره، وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال: كثيرا ما يستعمل حسن الخلق مع الخلق، فيقال: فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة، والمراد بالخلق الصورة الباطنة، وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر، والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحدة منهما هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة. والنفس المدركة بالبصيرة أعلم قدرا وأعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره، فإنه أضافه إلى نفسه فقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وهوية. فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. وقد زعمت بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها كما لا يتصور تغيير صورة الظاهر. والجواب أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم ترك والكلب يعلم ترك أكل الصيد، والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد، إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستصعبة. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يضع أمامنا قاعدة لمن أراد أن يروض نفسه على الطاعة، وهي قاعدة أن الطباع تتغير وتتهذب، حتى لا يأتي إنسان ويقول: أنا جبلت على البخل فلا يمكن أن أكون كريم، أو جبلت على الكسل لا يمكن أن أكون نشيط، أو نحو ذلك. وهذه القاعدة لها دليل من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أي قد يكون الإنسان جاهلاً فيروض نفسه على طلب العلم فيتعلم ويصير عالماً، وقد يكون الإنسان جزعاً غير حليم فيعود نفسه على الحلم بالتحلم حتى يصير حليماً. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سيأتي الآن. أحسن الله إليكم شيخنا قال عليه رحمة الله: وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة ليتغير، فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، وإنما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. وأما قمعها بالكلية فلا، كيف؟ والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الإنسان، أو شهوة الوقاع لانقطع النسل، ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه. وقد قال الله تعالى: أشداء على الكفار، ولا تصدر الشدة إلا عن الغضب، ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ، ولم يقل الفاقدين الغيظ. وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والتقلل. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إلا أن الشيخ المرشد للمريد إذا رأى له ميلا إلى الغضب والشهوة حسن أن يبالغ في ذمهما على الإطلاق ليرده إلى التوسط. ومما يدل على أن المراد من الرياضة الاعتدال أن السخاء خلق مطلوب شرعا، وهو وسط بين طرفي التقتير والتبذير. وقد أثنى الله عز وجل عليه بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد عرف هنا قاعدة ثانية، وهي أن المقصود تهذيب، المطلوب تهذيب الطبع لا قطعه، تهذيب الطبع لا قطعه بالكلية. فالإنسان الذي يغضب لا يقال له لا تغضب مطلقا، وإنما يقال هذب غضبك حتى لا تغضب إلا في أوقات محددة أو ظروف معينة، ولا تغضب في ظروف معينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يعني فيما لا يستدعي الغضب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عليه الصلاة والسلام. كذلك شهوة الطعام كيف تروض؟ لا يأكل أكلا كثيرا ذريعا فيسرف في الأكل، ولا يقتر على نفسه تقتيرا حتى يضر ببدنه ويضعفه عن القيام بالطاعة والعبادة والأعمال الدنيوية. وهكذا في كل الشهوات والأهواء التي ركبت في الإنسان، المقصود تعديلها وليس المقصود قطعها بالكل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وقد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل واعتدال قوة الغضب والشهوة، واعلم أن هذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق، فكم من صبي يخلق صادقا سخيا كريما حليما، وتارة يحصل بالاكتساب وذلك بالرياضة وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجود من البذل ليصير ذلك طبعا له. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك.

ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل المرضى واحدا. فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه أولا الطهارة والصلاة والعبادة، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. وأشد حاجة الرائض لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعود، كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك، لأعاقبنك بصوم سنة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا الطريق إلى تهذيب الأخلاق. أولا، أن يتدرج في تهذيب خلقه وإصلاح حاله، ولا يكون ذلك فجأة، فلا يكون إنسان منقطعا عن قيام الليل سنوات ثم يريد أن يقيم كل ليلة بثلث القرآن مرة واحدة، هذا ليس صحيح. بل يتدرج بقصار الصور أياما، بنصف جزء أياما، بجزء أياما، ويزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما يريد أن يقف عنده. وكذلك الإنسان الغير متعود على صيام النافلة لا يأتي ويصوم يوم ويوم مرة واحدة، وإنما يصوم يوما في الأسبوع ثم يومين في الأسبوع وهكذا، يعود نفسه 3 أيام في الشهر ثم يوم في الأسبوع ثم بعد ذلك يوم كل أسبوع، ويستمر على هذا مثلا. وهكذا الإنسان يتدرج في تهذيب نفسه حتى يأخذ بيده شيئا فشيئا إلى الطاعة. ثانيا، عليه أن يعالج كل مرض بضده. فإذا كان عنده مرض الكبر فعليه أن يعود نفسه على التواضع، وأن يحاول أن يعاني صفات المتواضعين، يتكلف صفات المتواضعين حتى يصير متواضعا، يتكلف صفات المتواضعين حتى يصير متواضعا. وهكذا في كل أمراض القلوب. والأمر المهم جدا الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله وأن يهذب خلقه وأن يطهر قلبه، وأن يداوم على هذا الدعاء كثيرا، لأن القلوب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. في هذا الدعاء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يملك تزكية النفس وتهذيبها هو الله تبارك وتعالى. اللهم آتي نفسي تقواها، الذي يؤتي النفس تقواه هو الله، وزكها طهرها أنت خير من زكاها، أنت الذي تستطيع أن تطهر قلبي وتزكي نفسي، لا يستطيع أحد سواك، لأن النفس لا يملكها إلا أنت سبحانك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت المتحكم فيها سبحانه وتعالى. فعلينا بهذا الدعاء العظيم بين الأذان والإقامة وفي السجود وأوقات إجابة الدعاء: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر عليه ذلك الفعل أو يصدر منه من نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن عنده شيء أحب إليه من الله تعالى فقلبه مريض، كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فقد خلق الله عز وجل الأنف للشم، والفم للكلام والطعام، والعين للإبصار، والأذن للسمع. فلماذا خلق الله القلب؟ لمعرفة الله وحبه. فإذا استعملت القلب فيما خلق له فهو عضو صحيح، وإلا فهو مريض كالأنف الذي لا يشم والعين التي لا تبصر. فينبغي للإنسان أن يستخدم القلب في معرفة الله عز وجل وحبه. ولذلك يقول هنا: فمن لم يعرف الله، فمن عرف كل شيء ولم يعرف الله لم يعرف شيئا، لم يعرف شيئا، لأن رأس المعرفة هو معرفة الله عز وجل. فإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، راقبته، أطعته، خشيته، خفته، رجوته، توكلت عليه، أنبت إليه، خشعت بين يديه، عبدته، تذللت له، دعوته سبحانه وتعالى، تلذذت بمناجاته جل شأنه، فوضت أمورك كلها إليه. إذا عرفت الله. إذا لم تعرف الله وجدت نفسك تتوكل على سواه، وترجو غيره، وتتعلق بغيره، وتخاف من غيره، وتتذلل لغيره، وتنكسر لغيره، وتطلب الرزق من غيره. إذا لم تعرف الله جل وعلا وجدت نفسك تتخبط في عشواء. ولذلك من عرف كل شيء ولم يعرف الله لم يعرف شيئا. فمعرفة الله هي أساس المعرفة. ثم المرحلة الثانية: البحث عن الذنوب والعيوب للتوبة منها وإصلاحها. البحث عن الذنوب والعيوب للتوبة منها وإصلاحها، وإصلاح العيوب. فالإنسان الذي فيه عيوب ولا يعرفها، هو متكبر ولا يعرف أنه متكبر، بخيل ولا يعرف أنه بخيل، قلب قاسي ولا يعلم أن قلب قاسي، كيف سيعالج هذه الأشياء؟ إذن لابد أولا أن يشعر الإنسان بالمرض، ولن يشعر الإنسان بالمرض إلا إذا بحث عن عيوبه بحثا حقيقيا صادقا، وهذا ما يسمى بمحاسبة النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فيؤخذ من ذلك أن الإنسان يجب أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة يتعرف فيها على عيوبه بصدق، ولا يجامل نفسه، يسأل نفسه: أنت من قوام الليل أم من الغافلين؟ أنا من الغافلين، إذن هذا عيب لا بد أن أبدأ في إصلاحه. أنت ممن يغضون أبصارهم أو يطلقون أبصارهم؟ أنا ممن يطلق بصره، إذن لا بد أن تعالج هذا العيب. قال المصنف رحمه الله: ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى وهو نزع الروح، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا والمرض مزمنا، واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. إذن أمراض القلوب خفية، فعلى الإنسان أن يدقق حتى يصل إلى معرفة أمراض قلبه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأما علامات عوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة، فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها، حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله بقلب سليم في هذا المقام. والقلب السليم والذي سلم من الشبهات والشهوات، والقلب المريض والذي غلبت عليه بعض الشبهات أو بعض الشهوات. فكلما وجدت مرضا في قلبك حاولت أن تعالجه حتى يصل إلى السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، وقد قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيوم القيامة إنما ينفعك قلبك السليم الذي سلم من الشبهات والشهوات، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة العصمة من الوقوع في الذنوب، وإنما الإنسان معرض لأن تغلبه نفسه مرة أو يغلبه الشيطان مرة فيقع في بعض الهفوات أو بعض الذنوب، لكن المؤمن سرعان ما يتوب ويستغفر ويندم ويعاهد ربه ألا يعود فيسلم قلبه. أما العاصي المصر فهذا في طريق الهلاك والعياذ بالله. ولذلك إذا غلبتك نفسك فعليك أن تستغفر وتتوب وتعالج نفسك، حتى وأنت ضعيف النفس تقترف الذنب حاول أن تذكر الله كثيرا كثيرا لكي تقوي إيمانك وتضعف شيطانك، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: